زري هالعغرة ياني تشربني حبيب الرابيخ كاكوبني في غسق سانا ردي تاسني لخبر نصورة كلي فاتني زمانك رغمتني كادم بدي فلا مارقي خسن والي في اليوبني اتصيغ باسور سريقني والسنة دا وانت حسبني الطانة كيسي تزيادني ترقد لي نحبي يغدي مش كتني تشربني.